واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Thank you. لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم أجعل له عيني ولسانا وشفتيه وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام

وَأَمَّا